سبحانك سبحان من وثقت بعفوه أفوات المذنبين فوسعها وطمعت بكرمه آمال المحسنين فما قطع طمعها فخرقت السبع الطباق دعوات التائبين فخرقت السبع الطباق دعوات التائبين فسمعها يغفر لمن تاب إليه ودنا ولو بلغت ذنوبه عنان السماء يا من ببابه مناخ الآمال يا من بابه مناخ الآمال.